يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في رسالته، ويقول: فضيلة الشيخ عبد الله الغديان سلمه الله، ما هي الأسباب التي تحمي وتقي الإنسان من الفتن في هذا الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن الفتن باعتبار مواردها قد تكون الفتنة فتنة في الدين، والفتنة التي تكون في الدين قد تكون في أصله، وهكذا فيما يتفرع عن هذا الأصل من الفروع. والفتنة هذه قد تكون فتنة شبهة، وقد تكون فتنة شهوة، قد تكون فتنة شبهة وقد تكون فتنة شهوة. فالشخص محتاج إلى كونه على بصيرة من أمور دينه، وذلك من أجل أن يميز ما يسوغ الإقدام عليه وما يحرم الإقدام عليه، حتى إذا امتنع يكون امتناعه على بصيرة، وإذا أقدم يكون إقدامه أيضا على بصيرة. أما الشخص الذي ليست عنده بنية علمية تحتية، هذا ليس عنده مادة يستمد منها التمييز بين الأمور، بمعنى أن الشخص قد يعتبر الشيء فتنة مع أنه قربة إلى الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الشخص على بصيرة من العلم، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا العلم الذي تعلمه يعمل به، ويكون عمله به ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس، جاء في هذه الوصية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا شك أن الشخص عندما ييسر الله له أن يحصن نفسه بالعلم، وكذلك بتطبيق هذا العلم بالعمل، فيكون هذا من حفظ الله، فيكون هذا من حفظ العبد لحق الله جل وعلا علما وعملا وقصدا، وبالتالي تكون النتيجة يحصنه الله جل وعلا من جميع الفتن. أما الشخص الذي يكون سيره في هذه الحياة سيرا عشوائيا، يعني ليست عنده بنية تحتية علمية يستمد منها، وليس أيضا والأعمال التي يعملها لا تكون مستمدة من بنية علمية صحيحة، فإنه يتخبط في هذه الحياة لكن على غير بصيرة. فواجب على العبد أن يتعلم أولا ويعمل ثانيا، وأن يسأل الله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي فتن في آخر الزمان الماشي فيها خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. ومعنى ذلك أن الناس قد مثلا يحصل منهم اشتراك، بعض الناس يحصل منه اشتراك في هذه الفتن مع عدم البصيرة، والاشتراك يكون مختلفا كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يسعى مثل اللي يركض، وبعض الناس يشترك فيها لكن يمشي مثل الذي يمشي، والشخص القاعد هذا ما اشترك، فعلى كل حال على الإنسان أن يكون على بصيرة من دينه أولا، وأن يسأل الله جل وعلا الإعانة ثانيا، وأن يتجنب جميع الأشخاص وجميع الاجتماعات التي تكون مصدرا لهذه الفتن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل سؤال لفضيلتكم، يقول: شيخ عبد الله، كيف يطلب طالب العلم الشرعي؟ هل يكون عن طريق قراءة الكتب فقط؟ الجواب: بعض الناس تكون عنده محبة لطلب العلم، لكنه لا يستخدم الوسائل التي تساعده على حصول هذه الغاية، فقد يكون مستغرقا في أمور دنياه، وقد يكون معدما من حيث البداية، يعني ليس عنده شيء حتى من مبادئ العلم. وقد ذكرت كثيرا في مناسبات في هذا البرنامج أن الحكومة جزاها الله خيرا ما قصرت في وضع العلوم في مناهج التعليم، وعلى الإنسان أن ينتظم في المرتبة التي تناسبه، وإذا تعذر عليه الانتظام فعليه أن يرتبط بعالم من العلماء يتلقى عليه العلم على حسب التدريج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يمنع ابنته إذا عقد لها وعقد النكاح؟ يحتج هذا الأب بأنه لا يصلح رؤية الزوجة والنظر لها إلا بعد الزواج، نرجو التوجيه في هذا السؤال. الجواب: يوجد بعض الأشخاص عندما يتقدم

طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم حاضت المرأة معه قبل طواف الوداع، ماذا يفعل هذا الشخص؟ الجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وبالله التوفيق. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن بعض العبارات التي يرددها بعض الناس في مجالسهم وأثناء حديثهم: تدخلت العناية الإلهية في إنقاذه، أو تدخل القدر بإنقاذه من الهلاك. ما صحة هذه العبارات؟ الجواب: أنا ذكرت قبل يعني جواب في سؤال عن سؤال سابق، ذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمفروض أن الشخص عندما يتكلم يسند الأمور إلى ذات الله، إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر فضيلة الشيخ عبد الله يقول: بالنسبة لصلاة الليل، هل الأفضل أن تكون متواصلة أو يكون فيها راحة؟ الجواب: صلاة الليل الناس يختلفون من ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية الوقت الذي تفعل فيه، فبعض الناس قد يصلي صلاة الليل بين المغرب والعشاء ويؤخر الوتر إلى ما بعد العشاء، لأن ما يكون عنده استطاعة بحكم ما أنيط به من أعمال، ما يكون عنده استطاعة للقيام آخر الليل. وبعض الناس عندما يصلي العشاء يصلي صلاة الليل ثم يوتر وينام، وبعض الناس قد تكون الظروف عنده سهلة ومهيئة ويقوم آخر الليل. هذا من ناحية الوقت. أما بالنظر إلى الكمية فهذا يختلف أيضا باختلاف الناس، فبعض الناس يصلي 20 ركعة مثلا ثم يوتر بعدها، وبعض الناس يصلي 10 ركعات، وبعض الناس 8 ركعات، وما إلى ذلك. أما من ناحية الكيفية التي هي طول القيام وطول السجود وطول الركوع، فهذا أيضا يختلف باختلاف أحوال الناس من ناحية الصحة ومن ناحية المرض وما إلى ذلك. فكل شخص يصلي حسب حاله. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. فيحرص العبد على أنه لا يمضي ليل أو نهار إلا وقد أودع فيه من الأعمال الفاضلة، من الأعمال المستحبة. أما الأعمال الواجبة فلا إشكال فيها، مثل صيام رمضان في وقته ومثل الصلوات الخمس، هذه ما فيها إشكال. لكن أنا غرضي أن الشخص يعمل يعني ما أمكنه من التطوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل لابد أن نأخذ ما جديد للأذنين عند الوضوء؟ الجواب: نعم، تأخذ ما جديد للأذنين خروج من الخلاف، وبالله التوفيق. يسأل عن ركعتي الفجر، هل تكون بعد الآذان أم بعده؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يصلي راتبة الفجر يصليها قبل الصلاة بعد دخول الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل دخول الوقت، فالمشروع أنه يصلي الركعتين بعد دخول الوقت.